والأول أرجح، أي الراجح أن المراد بهم فارس، قال لوروده في الحديث، أي الحديث الذي ذكره المصنف قبل هذا. ثم قال في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة، قال يعني اليهود، وهذا مشبه ومشبه به، فشبه اليهود في عدم انتفاعهم بالتوراة كالحمار الذي يحمل الكتب والأسفار النافعة ولا ينتفع بشيء منها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله ويتعلق بهذه الآية ثماني مسائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر الآية. الرابعة السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري، وقرأ بعمر بن الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله، وهي قراءة شاذة لكن يستفاد منها في بيان المعنى، فلا يلزم للاستجابة للأمر في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله أن يذهب المرء وهو يسعى وهو يجري جريا، وإنما المراد المضي إلى الصلاة كما في قراءة عمر بن الخطاب وهي قراءة شاذة. ثم قال المصنف رحمه الله: واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا، وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا، أي الذي تزوج حديثا، والمشهور أنها لا تسقط عنهما. أما للمطر فإذا كان المطر يبل الثياب فإنها الراجح أن الصلاة تسقط عنه ويصلي في رحله، تسقط عنه حضور الجماعة ويصلي في رحله، وأما العروس فالراجح أنه لا تسقط عنه ويجب عليه أن يصلي في المسجد. وعلل من أسقط الصلاة عن صاحب العرس لأن الزوجة في أيامها الأولى تكون متعلقة للزوج تعلقا شديدا، فجبرا لخاطرها قالوا يبقى ويصلي عندها هذه الأيام ولئلا تستوحش عند خروجه، والراجح أنه يجب عليه أن يخرج ويصلي الجمعة والجماعة مع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وذروا البيع، واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد، هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ الراجح يجوز، وهو الذي رجحه المصنف، لأنه لا تلزمهم الجمعة لكن عليهم أن يبيعوا لمن لا تلزمه الجمعة، أما إذا باعوا وألهوا من تلزمه الجمعة فهذا فيه نظر، فعليهم أن يبيعوا لأمثالهم من النساء والعبيد. ثم قال في قوله تعالى: فانتشروا في الأرض، الأمر للإباحة باتفاق، وهذا نقض للإجماع، أن هذا الانتشار للإباحة، وكما سبق في القاعدة إذا جاء الأمر بعد الحظر فإن الراجح أن هذا الأمر يعيد المسألة إلى ما كانت عليه قبل الحظر، فينظر في الانتشار في الأرض ما حكمه، هل يجب أو لا يجب، الأصل أنه مباح. ثم قال في قوله تعالى: وابتغوا من فضل الله، قال أورد حديث عن النبي أنه قال: الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلاة صديق أو اتباع جنازة. هذا الحديث خرجه الطبري في تفسيره عن أنس بن مالك مرفوعا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله: واختلف في الثاني عشر، أي من هو الذي جلس مع النبي، ثم ذكر الخلاف، قال: وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة، وهو مذهب مالك والجمهور، وهذا هو الراجح، لأنه لا بد من الجماعة، وذكر الخلاف كم يكفي، فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود، وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية. قال الشافعي 40، وقال أبو حنيفة 3 مع الإمام، وقيل 12، والراجح أنه يكفي الإمام ورجلان، يكفي الإمام ورجلان يحضران الجمعة. ثم قال: فإن قيل لما قال انفضوا إليها بضمير المفرد، وقد ذكر التجارة واللهو، أي ذكر اثنان وأفرد الضمير ولم يقل انفضوا إليهما، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما، وهذا مستعمل في لغة العرب، قد يحذف أحد المراد ويفهم من السياق، والآخر أنه قال ذلك ذلك تهمما بالتجارة، أي اهتماما بالتجارة إذ كانت أهم وكانت هي سبب اللهو، فذكر التجارة ولم يذكر اللهو لأنه لم يكن سببا، وإنما اكتفى بذكر التجارة. ثم قال في قوله تعالى وتركوك قائمة، اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا، وإذا قلنا بوجوبه هل هو شرط أم لا، ثم ذكر المصنف الخلاف، ثم ختم تفسير السورة بنكتة بلاغية نفيسة. قال إن قيل لما قدم اللهو هنا على التجارة، وقدم التجارة قبل هذا على اللهو، فالجواب أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي، وهذا قاعدة في القرآن، إذا جاء وجدت موضعا في القرآن قدم شيء على شيء وفي آية أخرى قدم العكس، لا بد أن يكون لأجل سبب، وسياق الآيات ولحاق الآيات يبين هذا، الموضع كامل يبين سبب التقديم. قال أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي، وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل، وتارة العكس يبتدئون بالأقل ثم الأكثر، كقولك فلان يخون في الكثير والقليل، فهنا لا بد من تقديم الكثير، لأنك لو قدمت القليل لو لم تذكر القليل لفهم من السياق ففلان يخون، أو قد يكون لا يخون في القليل، قال فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه، وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثر، فتقول فلان أمين على القليل والكثير، فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر، ولو عكس في كل واحد من المثالين لم يكن حسنا، لأنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى، لكن لما ذكرت القليل تبين أن هذه الخيانة من صفته، لأن المرء قد يغريه المال إذا وجد الكثير فيخون بهذا المال ويأخذه وهو ليس له، لكن إذا خان في القليل فيتبين هذا أن الخيانة صفة له، فهو يخون في القليل والكثير، فلما ذكر الكثير أردفه بذكر القليل يبين أن هذه الخيانة سجية له. ثم قال ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى، فلذلك قال فلان أمين على القليل والكثير، لأنه قد يكون أمين على القليل ولا يكون على الكثير، وهذا يوجد في بعض الناس إذا استؤمن على شيء من المال يعيده إلى صاحبه، لكن إذا جاءته الأموال الطائلة فإنه قد يخون فيها. قال وكذلك في قوله تعالى إذا رأوا تجارة أو لهوا، قدم التجارة هنا ليبين أنهم ينفضون إليها، وأنهم مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونها، وقوله تعالى خير من اللهو ومن التجارة، قدم اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهو، وأنه أيضا خير من التجارة التي هي أعظم منه، ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلذلك كذبهم الله في قوله والله يشهد إن المنافقين يقين لكاذبون، أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة. وأما قوله الله يعلم إنك لرسوله فليس من كلام المنافقين، وإنما هو من كلام الله تعالى، ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إبطال للرسالة، فوسطه بين حكاية قول المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة. وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله لرسول الله جنة ذكر في المجادلة، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا والإشارة إلى سوء عملهم أو إلى فضيحتهم وتوبيخهم. وأما قوله آمنوا ثم كفروا فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون في من آمن منهم إيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك،

يوقع ذكر في الحشر، إن تقرروا ذكر في البقرة، والله شكور حليم ذكر في اللغات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة التغابن، فقال في قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في تأويل الآية وجهان، أحدهما أي هو الذي خلقكم، فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به، لكن منكم من كفر ومنكم من آمن. والتقدير الآخر، وهذا هو الراجح، والتقدير الآخر أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين، فمنكم من خلقه مؤمنا ومنكم من خلقه كافرا، فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى الله على كل أحد. ثم بين المصنف أن الوجه الأول هو الراجح، قال: والأول أظهر، لأنه عطفه على خلقكم بالفاء، لأن عطفه على خلقكم بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، تعديد نعمة في حسن خلقة بني آدم، لأنهم أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان. ثم أورد إشكالا: إذا وجد شخص أو إنسان قبيح المنظر، هل يخرج هذا عن حسن الصورة؟ قال: فلا يخرج ذلك عن حسن الصورة الإنسانية، هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه، لكن لو أخذنا هذا الإنسان القبيح الوجه وقارناه بالناقة هو أحسن منها، أو قارناه بالماعز، أو قارناه بالكلاب، أو بغير ذلك من الحيوانات هو أحسن منها، لكن قبحه بالنسبة إلى من هو أجمل منه من جنسه من البشر. ثم قال في قوله تعالى: التغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة، وذلك إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء. فالتغابن على هذا بمعنى الغبن، وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونها بين اثنين، أي أنه يقول التغابن بمعنى الغبن وليس لكونه بين اثنين، بل المقصود أن أهل السعادة إذا نزلوا في منازل الأشقياء غبنوهم، وليس على أهل السعادة غبن، فالغبن من جهة واحدة وليست المراد هنا صيغة تفاعل. وقال الزمخشري: يعني نزول السعداء منازل الأشقياء، ونزول الأشقياء منازل السعداء، والتغابن على هذا بين اثنين، قالوا فيه تهكم بالأشقياء، لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. قال الزمخشري يقول أن هذا التغابن أن صيغة تفاعل على وجهها، وهذا التغابن تهكم بالأشقياء، فكأنه قيل لهم انزلوا في جهنم واغبنوا أهل واغبنوا السعداء، وهذا ليس بغبن، كما في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا تهكم به. وقال بعض العلماء إن التغابن على وجهه، فصيغة التفاعل على وجهه، وذلك أن كل من دخل الجنة فإنه يتمنى، المؤمن ولو كان في سعادة ورضا تمنى أنه لو زاد من العمل الصالح ليكون في منزلة أعلى، وأما غبن الشقي فهذا ظاهر. ثم قال في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، ذكر سببها، والسبب الأول هو الراجح، أنه لما أسلموا وأراد الهجرة ثبطهم أزواجهم وأولادهم، فبعد ذلك لما هاجروا إلى المدينة بعد فتح مكة وجدوا من هاجر مع النبي أولا قد تعلموا وتفقهوا ونالوا من العلم وحضروا الغزوات، كثير من الغزوات مع النبي، وشرفوا بصحبة النبي، فهموا أن يعاقبوا من كان سبب في منعهم من الأزواج والأولاد، فأنزل الله هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله بتعقيب النفيس: ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممن يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده، سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا، وهو كما قال رحمه الله: ولا يزال المرء في جهاد مع نفسه أولا ثم زوجه ثم أولاده حتى يفارق الدنيا،

وأما المتوفى عنها إذا كانت حامل فعدتها عندهما أبعد الأجلين، إما الوضوء وانقضاء الأربعة الأشهر وعشر. فحجة الجمهور حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى، فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بعكك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي من شئت. وقد ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى هذا الحديث لما بلغه، ولو بلغ علي رضي الله عنه لرجع إليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى يعني سورة الطلاق نزلت بعد الآية التي في البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهي مخصصة لها حسب ما قاله جمهور العلماء. أسكنوهن من حيث سكنتم أمر الله بإسكان المطلقات طول العدة، فأما المطلقة غير المبتوتة فيجب لها على زوجها السكنى والنفقة باتفاق، وأما المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها يجب لها السكنى دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني أنها يجب لها السكنى والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة، والثالث أنها ليس لها السكنى ولا نفقة. فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهو أن زوجها طلقها البتة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك علي نفقة، فيؤخذ من هذا أن لها السكنى دون النفقة. حجة من أوجب لها السكنى والنفقة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها السكنى والنفقة. وحجة من لم يجعل لها لا سكنى ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها أنها قالت لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وقول من حيث سكنتم معنا واسكنون مكانا من بعض مساكنكم، فمن للتبعيض ويفسر ذلك قول قتادة لو لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه، من وجدكم الوجد هو الطاقة والسعة في المال، فالمعنى أسكنون مسكنا مما تقدرون عليه، وإعراب عطف بيان لقول حيث سكنتم، ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها بمعنى واحد، والضم أكثر وأشهر. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، اتفق العلماء ولا وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا، فإن كان بائنا فاختلفوا في نفقتها حسب ما ذكرنا. وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملة فلا نفقة لها عند مالك والجمهور، لأنهم أو أن هذه الآية إنما هي في المطلقات. وقال قوم لها النفقة بالتركة فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، المعنى إن أرضى هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجورة الرضاع وهي النفقة وسائر المواني حسب ما ذكر في كتب الفقه، وأتمروا بينكم بمعروف، هذا خطاب للرجال والنساء، والمعنى أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان. وقيل معنى تمروا تشاوروا، ومنه إن المال يأتمرون بك، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، المعنى إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه كثيرا فالأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق به، إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه، فتجبر حينئذ على رضاع بأجرة مثلها ومثل الزوج، لينفق ذو ساعة من ساعته. لا يتأمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلا. في الآية الدليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس، وهو مذهب مالك خلاف لأبي حنيفة، فإنه اعتبر الكفاية، ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلاف لأبي حنيفة، وإن عجز عن الكسوة دون النفقة فبالتطليق عليه قولان في المذهب. فحاسبناها حسابا شديدا حاسبنا أهلها قيل يعني الحساب في الآخرة، وكذلك العذاب نذكر بعد وقيل يعني في الدنيا، وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله أعد الله لهم عذابا شديدا، ولأن قوله فحاسبناها وعذبناها بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع، فمعنى حاسبنا أي وأخذناهم بجميع ذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها، والعذاب هو عقابهم في الدنيا، والنكر هو الشديد الذي لم يعد مثله. قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول، الذكر هنا والقرآن والرسول ومحمد صلى الله عليه وسلم، وإعراب رسول مفعول بفعل مضمن تقدير أرسل رسولا، هذا الذي اختاره ابن عطية وهو أظهر الأقوال. وقيل إن ذكر الرسول معنى يراد بهم القرآن والرسول على هذا بمعنى الرسالة، وقيل إنهما يراد بهم القرآن على حذف مضاف تقدير ذكرا ذا رسول، وقيل يراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من أسمائه وهذا ضعيف، وقيل رسولا مفعول بالمصدر الذي هو الذكر. وقال الزمخشري الرسول وجبريل عليه السلام وأبدل من الذكر لأنه نزل به أو سمي ذكرا لكثرة ذكره لله، وهذا كله بعيد. ومن الأرض مثلهن لا خلاف أن السماوات سبع، وأما الأرض فاختلف فيها، فقيل إنها سبع أراضين لظاهر هذه الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقيل إنما هي واحدة فقوله مثلهن على القول الأول يعني به المماثلة في العدد، وعلى القول الثاني يعني به المماثلة في عظم الجرم وكثرة العمار وغير ذلك، والأول أرجح. يتنزل الأمر بينهن يحتمل أن يرد من أمر الوحي وأحكام الله وتدبيره لخلقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الطلاق، فقال في قوله تعالى يا أيها النبي، لماذا أورد إشكالا وهو لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، فأجاب عنهم بثلاثة أجوبة أرجحها الأول، أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي وأمته، قيل إذا طلقتم النساء خطابا له ولهم، وخص هو صلى الله عليه وسلم بالنداء أولا تعظيما له، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا. ثم ذكر قولا ثانيا وضعفه، أنه يا أيها النبي قل لأمتك، قالوا هذا ضعيف، وقيل إنه خوطب النبي طلقتم تعظيما له كما تقول للرجل المعظم، وقالوا هذا ضعيف أيضا. والراجح الأول هو أن خص بالنداء أولا تعظيما له، ثم قال له كما يقال يا فلان افعلوا. ثم قال في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، وقرأ عثمان وابن عباس وأبيض فطلقوهن في قبل عدتهن، وهي قراءة شاذة، ولكن المقصود يستفاد منها بالمعنى أي مستقبلات لعدتهن. ثم قال المصنف رحمه الله ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق، ثم أمر بالرجعة على وجه الإجبار، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح أنه لما طلق امرأته أمره النبي أن يراجعها، وفي بعض الروايات أنها حسبت عليه طلقة. ثم قال في قوله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة، ذكر المصنف رحمه الله خمسة أقوال، ولعل الراجح هو القول الثالث. القول الأول أنه الزنا، الثاني أنه سوء الكلام، الثالث يجمع الأول والثاني، وأنه جميع المعاصي من قذف وزنا وسوء. وقال وهذا الذي مال إليه الطبري هو الذي رجحه الطبري وهو الراجح، أنه يشمل جميع المعاصي. والرابع أنه الخروج عن بيتها، وهذا أيضا من المعاصي، لأنها لا يجوز لها أن تخرج في العدة وهي رجعية، فتبقى في بيت زوجها. والخامس أنه النشوز، وهذا أيضا من المعاصي وهو تعاليها وترفعها. فتبين أن كل هذه الأقوال ترجع إلى القول الثالث، أنه جميع المعاصي، وما ذكر من القول الأول والثاني والرابع والخامس هي من باب ضرب المثل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد به القيام بها، فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد، وهو فرض كفاية، هذا القول الأول. ويحتمل إقامتها بالحق دون ميل، وهذا هو الراجح، قال ولذلك قال المصنف وهذا أظهر. ثم قال في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قيل إنها في الطلاق، وقيل أنها على العموم، أي في كل حال من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا والآخرة، وهذا هو الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا ذكر خلاف في الحامل، ما هي عدة الحامل، هل أبعد الأجلين وإلا وضع الحمل، ذاك سبق ذكر الخلاف في سورة البقرة وأعاده هنا. فجمهور العلماء قالوا إن عدة الحامل هي وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس إن قالوا إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل، فهن اللاتي عدتهن وضع الحمل، أما المتوفى عنها إذا كانت حاملة فعدتها أبعد الأجلين، فهما قال إن العدة أبعد الأجلين. والراجح هو قول الجمهور، وهو العبرة بوضع الحمل، طالت المدة سواء وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بيوم أو بثمانية أشهر أو تسعة أشهر، فالعبرة بوضع الحمل. ثم قال في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، قال أمر الله بإسكان المطلقات، فأما المطلقة غير المبتوتة أي الرجعية فهذه يجب لها السكنة والنفقة بإجماع العلماء. ومما يلاحظ على المصنف رحمه الله أنه في هذه السورة نقل إجماعات كثيرة، قال وأما المبتوتة فعلى ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال، والراجح هو القول الثالث أنه لا سكنة لها ولا نفقة إلا أن تكون حامل فينفق عليها من أجل الحمل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فحاسبناها حسابا شديدا، يعني الحساب في الآخرة، وقيل في الدنيا، وهذا أرجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة التحريم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ في سبب نزولها روايتان، إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فوجدها قد مرت لزيارة أبيها، فبعث في جاريته ماريا فقال معها في البيت فقال معها في البيت فجاءت حفصة وقالت: يا رسول الله، أما كان في نسائك أهون عليك مني أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مترضيا لها: يرضيك أن أحرمها؟ قالت: نعم. فقال: إني قد حرمتها. ورواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زوجي زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن تقول له من دنا منها أكلت مغافير، والمغافير صمغ العرفط وهو حلو كريه الريح، ففعلنا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني شربت عسلا. فقلنا له: جرست نحله العرفط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشربه أبدا. وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة. فدخل بعد ذلك على زينب فقالت: ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال: لا حاجة لي به. فنزلت الآية عتابا له على أن يضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل. والرواية الأولى أشهر عليها تكلم الناس في فقه السورة، وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره، ولا تكلم على فقه التحريم. فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء مع عدد النساء فلا يلزم ولا شيء عليه عند مالك، ووجب عليه أبو حنيفة كفارة. وأما تحريم الأمة فإنه به العتق لزم، وإن لم ينوي به ذلك لم يلزم، وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام. وأما تحريم الزوجة اختلف الناس فيها على أقوال كثيرة، فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم إنما يلزم فيه كفارة يمين. وقال مالك في المشهور عنه: هي ثلاث تطليقات في المدخول بها، وينوى في غير المدخول بها، فيحكم بما نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث. وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين، وروي عن مالك أنها طلقة بائنة، وقيل طلقة رجعية. تبتغي مرضات أزواجك، أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك، يعني تحريمه الجارية ابتغاء رضا حفصة، وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية. وأما تحريم العسل فلم يقصد به رضا أزواجه، وإنما تركه لرائحته. والله غفور رحيم. في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عتب عليه من التحريم، على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له، وإنما وقع العتاب على تضييقه صلى الله عليه السلام وعلى نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب، وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة، لأنه حرم ما أحل الله، وذلك قلة أدب على منصب النبوة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، التحلة هي الكفارة، وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها، واختلف في المراد بها هنا. فأما على قول من قال إن لا تنزل في تحريم الجارية فاختلف في ذلك، فمن قال إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدل بها، ومن قال إن التحريم يلزم منه طلاق قال إن الكفارة هنا إنما هي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف فقال والله لا أطوها أبدا. وأما على القول بأنها تنزلت في تحريم العسل فاختلف أيضا، فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة فقال هذه كفارة للتحريم، ومن قال لا كفارة فيه قال إنما هذه الكفارة لأنه حلف ألا يشرب، وقيل هي في يمين عليه السلام ولا يدخل على نساء شهرا. والله مولاكم، يحتمل أن يكون بمعنى الولي الناصر أو بمعنى السيد الأعظم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا اختلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: أحدها أنه تحريم الجارية، فإنه لما حرم قال لحفصة لا تخبري بذلك أحدا، والآخر أنه قال إن أبا بكر عمر رضي الله عنهما يريان الأمر من بعده، والثالث أنه قوله شربت عسلا، والأول أشهر، وبعض أزواجه هي حفصة رضي الله عنها. فلما نبات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، كانت حفصة قد أخبرت عائشة بما سر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الجارية، فأخبر الله رسوله عليه السلام بذلك، فعاتب حفصة على إفشاء السر وطلقها، ثم أمره الله بمراجعتها فراجعها، وقيل لم يطلقها. فقوله فلما نبأت به حذف المفعول وهو عائشة رضي الله عنها، وقوله أظهر الله عليه يطلع على إخبار أبي، وقيل معناه أظهر الله عليه الحديث من الظهور، وقوله عرف بعضه ويعتب حفصة رضي الله عنها على بعضه وعرض عن بعضه حياء وتكرما، فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب، وقرئ عرف بالتخفيف من المعرفة. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ أي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بأنها قد أفشت السر وظنت أن عائشة هي التي أخبرته به، فقالت له من أنبأك هذا؟ فلما أخبر أن الله هو الذي أنبأه به سكتت سلمت. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هذا خطاب لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، وتوبتهما مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل، ومعنى صغت أي مالت عن الصواب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه زاغت، والمعنى إن تتوبا إلى الله فقد صدر منكما يوجب التوبة، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، والمعنى إن تعاونتما عليه صلى الله عليه وسلم بما يسوه من إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك فإن له من ينصره. ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد العظيم فيوقف على مولاه، ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبر وخبر ما عطف عليه، ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى الولي الناصر، فيكون جبريل معطوفا فيوصل مع ما قبله ويوقف على صالح المؤمنين، ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره، وهذا أظهر وأرجح لوجهين. أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضوع، فإن ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف له، وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى، فليس بذلك إظهار مزية له. الوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك. فنزلت الآية موافقة لقول عمر، فقول معك يقتضي معنى النصرة. صالح المؤمنين اختلف في صالح، وهو مفرد أوجب مع أوجب محذوف النون للإضافة، على القول بأنه مفرد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. أسار أبو ينطلق وكنا الآية نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن عمر رضي الله عنه قال ذلك ونزل القرآن بموافقته. ولقد قال عمر رضي الله عنه حين أجل النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لئن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقها. وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت. والسائحات معناه الصائمات. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه مهاجرات، وقيل ذاهبات إلى الله، لأن أصل السياحة الذهاب في الأرض، وقول ثيبات وأبكار. قال بعضهم: المراد بالأبكار هنا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، فإن الله يزوج النبي صلى الله عليه وسلم إياهما في الجنة، وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. ودخلت الواو هنا للتقسيم، ولو سقطت لاختل المعنى، لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان. وقال الكوفيون: هي واو الثمانية، وذلك ضعيف. قوا أنفسكم وأهليكم نارا يطيع الله وأمروا أهليكم بطاعته، لتقوا أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار، فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة. وقودها ذكر في البقرة: ملائكة غلاظ شداد، يعني زبانية النار، وغلظ وشدادة يحتمل أن يريد في أجرامه وفي قسوة قلوبهم، ويفعلون ما يؤمرون. قيل إن هذا تأكيد لقول لا يعصون، وقيل إن معنى لا يعصون امتثال الأمر، ومعنى يفعلون ما يؤمرون جدهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس لا تعتذر اليوم، يعني يوم القيامة، ويحتمل أن يكون هذا خطابا من الله الكفار أو خطابا من الملائكة. توبة النصوح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا ولا يريد أن يعود. وقيل معناه توبة خالصة، فهو من قول عسل الناصح إذا خلص من الشم. وقيل هي أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت، كتوبة ثلاثة الذين خلفوا. وقال الزمخشري: وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي، والنصح في الحقيقة صفة التائبين، وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم. وقد تكلمنا على التوبة في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا في النور، يوم لا يخزي الله النبي العمل في يوم يحتمل أن يكون ما قبله وما بعده أو محذوف تقدير أذكر والوقف والابتداء، ويختلف على ذلك. والذين آمنوا يحتمل أن يكون معطوفا على النبي أو مبتدأ وخبره بعده، نورهم يسعى ذكر في الحديد. جاهد الكفار والمنافقين ذكر في براءة امرأة نوح وامرأة لوط، قيل اسم امرأة نوح والغة واسم امرأة لوط والها، وهذا يفتقر إلى صحة النقل. فخانتاهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خانت امرأة نوح فإنها كانت تقول إنه مجنون، وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قوم بأضعف إذا قدموا عليه، وكانتا مع ذلك كافرتين. وقيل خانتا بالزنا، وأنكر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، وقال: ما زالت امرأة نبي قط تنزيها من الله لهم عن هذا النقص. وضرب الله المثل بيتين امرأتين الكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل، كأنه يقول: لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه، كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما. وقيل هو مثل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في أول السورة، وهذا باطل، لأن الله إنما ضربه للذين كفروا امرأة فرعون اسمها آسية، وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام، فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها، فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحها، وروي في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح من فرعون وعمله، تعني كفره وظلمه، وقيل مضاجعته لها، وهذا ضعيف. أحصنت فرجها فنفخنا، يعني فرج الذي هو الجارحة وإحصان، ولو هي الصيانة وعفتها عن كل مكروه، فقيل يعني فرج جريها، وهذا ضعيف. فنفخنا فيه من روحنا عبارة عن نفس جبريل عليه السلام في فرجها، فخلق الله فيه عيسى عليه السلام، وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه، وفي ذلك تشريف له. وصدقت بكلمات ربها وكتابه، كلمات ربها يحتمل أن يريد بها الكتب التي أنزل أو كلامه مع الملائكة وغيرهم، وكتابه بالتوحيد يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب، وقرئ بالجمع يعني جميع كتب الله، من القانتين أي من العابدين. فإن قيل لما قال من القانتين بجمع المذكر وهي أنثى، فالجواب أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء، فغلب الذكور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة التحريم، فقال في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم، إلى آخر الآية، في سبب نزولها روايتان. ذكر الرواية الأولى وهي أن رسول الله جاء يوما إلى بيت حفصة إلى آخر ما ذكر، ثم ذكر الرواية الثانية أنه أنها بسبب العسل، وهذا هو الراجح. الرواية الثانية أنه لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل كما هو مروي في صحيح البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل تتعلق بالتحريم. قال: فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء، فذكر فيه قولين، والراجح أنه تجب فيه الكفارة. وكذا تحريم الأمة، الراجح أنه إن لم ينوي به العتق فتجب فيه الكفارة. وكذا تحريم الزوجة، واختلف فيه العلماء، والراجح أنه تجب فيه الكفارة، وهو الذي عليه الفتوى. فإذا قال لزوجته أنت علي حرام، فيكفر عن يمينه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وقال وبئس ما قال الزمخشري، في أن هذا كان منه زلة لأنه حرم ما حل الله. قال: وذلك قلة أدب على منصب النبوة. هذا تعليق حسن من المصنف، كما سبق أن في موضع سابق الزمخشري أساء الأدب، وكذا في موضع سبق ذكره ولم يذكره المصنف في سورة التوبة. وسوء الأدب مع البشر لا يليق، فكيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع سائر الخلق لا يجوز ولا يليق، فكيف مع مقام النبوة؟ ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخره. قال: ذكر ثلاثة أقوال في هذا الحديث، أنه تحريم الجارية، وقيل أن أبا بكر وعمر يليان الأمر بعده، وقيل أن قوله شربت عسلا. قال: والأول أشهر، رجح الأول المصنف أنه تحريم الجارية. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قال كثير من المفسرين في قوله تعالى يسر لبعض أزواجه، قال حفصة، قال كثير من المفسرين هي حفصة أم المؤمنين، أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر ألا تخبر به أحدا، فحدثت به عائشة رضي الله عنها وأخبره الله بهذا الخبر الذي أذاعت، فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعض كرما منه وحلما. فهذا الحديث الذي أسرت به الله أعلم به، ولكن من الأقرب قد يكون تحريم العسل، وكما سبق في أنا الراجح في هذا التحريم الذي في أول السورة وتحريم العسل. ثم قال في قوله تعالى: عرف بعضه، قال أي عاتب حفصة على بعضه وعرض عن بعضه. ثم قال المصنف: فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب، وهذا خلق كريم ينبغي أن يمتثله المسلم وطالب العلم خاصة، أنه يتغافل كما قالوا العقل أو نصف العقل في التغافل، سواء مع أهله في بيته مع زوجه أو أولاده، أو في مسجده مع جماعته أو مع جيرانه أو مع طلابه، أو الطالب مع أساتذته وشيوخه، أو الزوجة مع زوجها. هذا التغافل فيدل على العقل ويدل على حسن الخلق، ولا يحسن بالمرء أن يستقصي ما له من حق، فإن البشر جبلوا على النقص كائن من كانوا، فينبغي المرء أن يتغافل، وإذا تغافل أراح نفسه وأراح غيره. ثم قال في قوله تعالى: مولاه، فإن الله هو مولاه، يحتمل أن يكون أي معنى المولى السيد الأعظم، وقيل ويحتمل أن المولى بمعنى الولي الناصر، وهذا الذي رجح المصنف، فإن الله مولاي وليه وناصره. قال: وهذا أرجح لوجهين، الأول أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع، فإن ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر، والثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ما يشك عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فخانتهما، ذكر قولين في معنى هذه الخيانة. قال ابن عباس: خانت امرأة نوح لأنها كانت تقول إنه مجنون، وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قدموا إليه، وهذا هو الراجح، هو الراجح في معنى الخيانة. وقيل وهذا القول منسوب للحسن خانت بالزنا، وهذا قول كما سبق ضعيف ساقط ولا يليق بمقام الأنبياء. وقد نقل الإجماع القرطبي وأبو حيان والشوكاني أنه لم تزني امرأة نبي قط. فهذا القول كما ذكر المصنف في مقدمته قد يذكر الأقوال الساقطة والضعيفة ليبينها ويعرفها الناس، وإلا مثل هذا القول لا يليق بمقام الأنبياء أن تكون زوجة النبي مما تخونه وتزني مع غيره من الرجال، فإن هذا لا يناسب شرف الأنبياء. ثم قال: وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفار الذي بينهم وبين الأنبياء وسائل، كأنه يقول لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه، كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما. وفي هذا أعظم عبرة للمرء، فإذا كانت زوجة النبي لا لم ينفعها النبي بشيء، فكيف بغير الأنبياء؟ ثم قال: وامرأة فرعون، قال: وروي في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح. وهذا من حسن صنيع المصنف رحمه الله، يأتي بما يحتاج إليه في معنى الآية وبما يصح، وأما التفاصيل الأخرى فهي من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الملك. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنها تنجي من عذاب القبر. تبارك فعل مشتق من البرك، وقيل معناه تعاظم، وهو مختص بالله تعالى ولم ينطق له بمضارع. بيده الملك يعني ملك السماوات والأرض والدنيا والآخرة، وقيل يعني ملك الملوك في الدنيا، فهو كقول مالك الملك، والأول أعم وأعظم. خلق الموت والحياة يعني موت الخلق وحياتهم، وقر الموت الدنيا لأن أهلها يموتون، والحياة الآخرة لأنها باقية، فهو كقوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وهو على هذا وصف بالمصدر والأول أظهر: ليبلوكم، أي ليختبركم، واختبار الله لعباده إنما ولتقوم عليهم الحجة بما يصدر منهم، وقد كان الله عليم ما يفعلون قبل كونه. والمعنى: ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم، أيكم أحسن عملا. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فقال: أيكم أحسن عقلا وأشدكم لله خوفا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. 7 سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، والطباق مصدر وصفت به السماوات، أو على حسب مضاف تقدير ذوات طباق. وقيل إنه جمع طبقة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من قلة تناسب من خروج عن الإتقان. والمعنى أن خلقة السماوات في غاية الإتقان، بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيادة والنقصان والاختلاف. وقيل أراد خلقة جميع المخلوقات، ولا شك أن جميع المخلوقات متقنة، ولكن تخصيص الآية بخلقة السماوات أظهر لورودها بعد قوله: خلق 7 سماوات طباقا، فكأن قوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بيان وتكمل لما قبله، والخطاب فيه قوله: ما ترى وارجع البصر، وما بعده للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب ليعتبر. ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ الفطور الشقوق، وجمع فطر وهو الشق، ورجع البصر ترديده في النظر. ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل، بل هي ملتئمة مستوية. ثم ارجع البصر كرتين، ينظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقيق. وقال الزمخشري: معنى التثنية في كرتين التكثير لا مرتين، خاصة كقولهم لبيك، فإن معناه إجابات كثيرة. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، الخاسئ هو المبعد عن الشيء الذي طلبه، والحسير هو الكليل الذي أدركه التعب. فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خللا رجع بصرك ولم ترى شيئا من ذلك، فكانه خاسئ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل، وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، السماء الدنيا هي القريبة منا، والمصابيح يراد بها النجوم. فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال، وإن كانت في غيرها من السماوات فقد زينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لنا. ويحتمل يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرها، وعلى لنا القول بمواضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في الشريعة. وجعلناها رجوما للشياطين أي جعلنا منها رجوما، لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين، فهو كقولك أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم، الرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به. قال الزمخشري معنى كون النجوم رجوما للشياطين أن الشوب تنقض من النجوم من رجم الشياطين الذين يسرقون السماء من السماء، فالشوب الراجمة منفصلة من نار الكواكب، لأن الراجمة هي الكواكب أنفسها لأنها ثابتة في الفلك. قال قتادة خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: زينة السماء ورجوم الشياطين، وليهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وأعتدنا لهم عذاب السعير يعني للشياطين. سمعوا لها شهيقا، الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار، ويعني به هنا ما يسمع من صوت جهنم بشدة غليانها وهولها وشهيق أهلها، والأول أظهر وهي تفور، أي تغلي بها غليان الكدر بما فيها، تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض لشدة غيظها على الكفار، ويحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسها، ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية، والأول أظهر لأن حال الزبانية يذكر بعد هذا. وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها، أو يكون عبارة عن شدتها. كلما ألقي فيها فوج، أي كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار، سألهم الزبانية: هل جاءكم نذير أي رسول؟ وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم، ولذلك اعترفوا فقالوا: بلى قد جاءنا نذير. وقولوا: كلما نقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار، إن أنتم إلا في ضلال كبير، يحتمل أن يكون من قول ملائكة النار للكفار، أو من قول الكفار للرسل في الدنيا. وقالوا: وضمير الكفار: لو كنا نسمع كلام الرسل ونعقل الصواب ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم اعتراف ما لا في وقت لا ينفعهم الاعتراف، وذنبهم هنا يراد به تكذيب الرسل. فسحقا لأصحاب السعير انتصب، فسحقا بفعل مضمر على معنى الدعاء عليهم بالغيب، في قولان: أحدهم أن معناه وهم غائبون عن الناس، وفي ذلك وصف لهم بالإخلاص، والآخر أن الغيب ما غاب عنهم منهم وللآخرة، وغير على أن هذا القول إنما يحسن في قول يؤمنون بالغيب. وأسروا قولكم أو يجهروا به، المعنى: سواء جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسر، ألا يعلم من خلق؟ هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء، لأن الخالق يعلم مخلوقاته، ويحتمل أن يكون من خلق فاعل يراد به الخالق، والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه، أو يكون من خلق مفعولا والفاعل مضمر تقديره ولا يعلم الله من خلق. ولا أرجح، لأن من خلق إذا كان مفعولا يختص بمن يعقل، والمعنى الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل. الأضدر مفعول هنا بمعنى مفعول، أي مذلولة، فهي كركوب وحلوب، فامشوا في مناكبها. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما هي الجبال؟ وقيل الجوانب والنواحي، وقيل الطرق، والمعنى تعديل النعمة في تسهيل المشي على الأرض، فاستعار لها الذل والمناكب تشبيها بالدواب. وإليه النشور يعني البعث يوم القيامة. أأمنتم الآية مقصودها تعديل وتخويف الكفار، وكذلك الآية التي بعدها تمور ذكر في الطور حاصبا، يحتمل أن يريد حجارة أو ريحا شديدة، نذيري بمعنى الإنذار، وكذلك نكيري بمعنى الإنكار. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها، وصافات جمع صافة، وهي التي تبسط جناحيها للطيران، والقبض ضم الجناحين إلى الجنب، وعطف يقبضن على صافات، لأن الفعل في معنى الاسم تقديره قابضات. فإن قيل لما لم يقل قابضات على طريقة صافات، الجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران، كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباعة، فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته. وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطير القليل للاستراحة والاستعانة، فذكره بلفظ الفعل لقلته. أمن هذا الذي هو جند لكم، خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة الحجة عليهم. ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت فيها، وكذلك أم من هذا الذي يرزقكم، الضمير في أمسك لله، أي من يرزقكم من منع الله رزقه، بل لجوا ويتمادوا في العتو والنفور عن الإيمان. أفمن يمشي مكبا على وجهه لا يتوقف على الحالتين أيهما أهدى؟ والمراد بها توبيخ الكفار، وفي معناها قولان: أحدهما أن المشي هنا استعارة في سلوك طريقة الهدى والضلال في الدنيا، والآخر أنه حقيقة في المشي في الآخرة، لأن الكافر يحمل إلى جهنم على وجهه. فأما على القول الأول فقيل: إن الذي يمشي مكبا أبو جهل، والذي يمشي سويا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل حمزة، وقيل يا للعموم في كل مؤمن وكافر. وقد تمشي هذه الأقوال أيضا على القول الثاني، والمكب هو الذي يقع على وجهه، يقال وكب الرجل وكبه غيره، فالمتعدي دون همزة، والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال. ويقولون: متى هذا الوعد؟ وضمير الكفار، والوعد يراد به البعث أو عذابهم في الدنيا. فلما روى ضمير الفاعل الكفار وضمير المفعول العذاب الذي يتضمن الوعد، زلفة قريبا، وقيل عيانا، سيئات وجوه الذين كفروا، إضارة في السوء لما حل بهم. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون، تفتعلون من الدعاء تطلبون وتساجون به، والقائل لذلك الملائكة، أو يقال لهم بلسان الحال. قال الشيخ عبد الرحمن البرك حفظه الله قوله تعالى: وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، أقول نظير قوله سبحانه وهذا الذي كنتم به تستعجلون. وهذا معنى ما قاله المؤلف أنه افتعال من الدعاء بمعنى طلب الشيء وعدي بالباقي كقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. وقول المؤلف القائل لذلك الملائكة ويقال لهم بلسان الحال يقول من شاء هذا التردد أن الفعل مبني للمفعول وقيل قيل فيحتمل ما ذكره المؤلف ويعتبر أن قال والله توبيخ للكافرين كقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والله أعلم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى قل أرأيتم من أهلكني الله ولا يتسببها أن الكفار كانوا يتمنون هلك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم إن أهلكني الله وأهلك من معي أو رحمنا فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال. والهلاك هنا يحتمل أن يراد بالموت أو غيره ومعنى من يجير الكافرين من يمنعهم من العذاب. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا لا تحتجبون على المشركين والغور مصر نصب به فهو بمعنى غائر أي ذاهب في الأرض والمعين الكثير واختلف هل وزنه فاعل أو مفعول في المعنى غرماؤكم الذي تشربون هل يأتيكم إله غير الله بماء معين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الملك فقال في مطلعها ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه وقال إنها تنجي من عذاب القبر. الحديث الوارد في قراءتها كل ليلة حديث ضعيف ولكن وردت حديث في فضل سورة الملك دون تقييدها في كل ليلة وهي حديث لا بأس بها فهذه السورة لها فضل ووردت حديث لكن دون أن يقيد ذلك بكونها تقرأ كل ليلة. ثم قال في قوله تعالى تبارك قال وهو مختص بالله تعالى ولم ينطق له بمضارع. وكما سبق هذه الفائدة ذكرها المصنف رحمه الله في سورة الفرقان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت والمعنى أن خلقة السماوات في غاية الإتقان بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيادة والنقصان وقيل أراد خلقة جميع المخلوقات والراجح الأول أن المراد خلقة السماوات. قال ولا شك أن جميع المخلوقات متقنة لكن تخصيص الآية بخلقة السماوات أظهر لورودها بعد قوله خلق سبع سماوات طباقا إلى آخر ما ذكره. ثم قال في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قال فإن كانت إن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال لأننا نراها وإن كانت في غيرها من السماوات فقد زينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لنا. ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرها. وسبق بحث هذه المسألة في تفسير النسفي وكذا في تفسير ابن سعدي. ثم قال المصنف وهي مسألة لا يترتب عليها عمل لكن ما الذي زينها للسماء الدنيا أم بقية السماوات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ فيحتمل أن تكون هي المغتاظة أي النار أو الزبانية والأول أظهر أي الراجح أن المغتاظة هي النار وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك أن يخلقه الله لها أو يكون عبارة عن شدتها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أورد إشكالا فإن قيل لما لم يقل قابضات قال صافات ويقبضن فلما لم يقل قابضات على طريقة صافات. فالجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة فذكر بصيغة الفاعل لدوامه فمعلوم أن الفعل يفيد الحدوث ولا يفيد الدوام وأما ما كان من جملة اسمية أو صيغة فاعل فإنه يفيد الدوام. قال وأما قبض الجناحين فإنه يفعله الطير قليل الاستراحة والاستعانة فذكر بلف الفعل لقلته فالفعل لا يفيد الاستمرار وإنما يفيد وقوع الحدث وأما الاسم فإنه يفيد الاستمرار فذلك قال صافات ثم قال ويقبض لأن القبض قليل وليس بكثير. ثم قال في قوله تعالى وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قيل والقائلون ذلك الملائكة، ويقال لهم بلسان الحال. وعلق شيخنا البراك على ذلك، ويجب إثبات القول وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم. علق شيخ البراك، ولعل الحامل للمصنف كما سبق في مواضع كثيرة هو مذهبهم بأن الكلام كلام نفسي لا كلام حقيقي، والواجب إثبات صفة الكلام لله، وأن الله يتكلم ويقول بصوت وحروف على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة نون والقلم. نون حرف من حروف الهجاء، وقد تقدم الكلام عليها في البقرة. ويختص نون بأنه قيل إنه حرف من الرحمن، فإن حروف الرحمن في ألف لام را وحاميم ونون. وقيل إن نون هنا يراد به الحوت، وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع. وهذا لا يصح، على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة، ومنه ذو النون. وقيل إن نون هنا يراد به الدواء، وهذا غير معروف في اللغة، ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدوات بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض، ولكان في آخره تنوين. فكونه موقوفا دليل على أنه حرف هجاء نحو ألف لام ميم وغيره من حروف الهجاء الموقوفة. والقلم وما يسطرون اختلف فيه على قولين، أحدهما أنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ فالضمير فيه يسطرون للملائكة، والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم، والضمير فيه يسطرون على ذل بني آدم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم وهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، معناه نفي ما نسبه الكفار له من الجنون. وبنعمة ربك اعتراض بين ما وخبرها، كما تقول أنت بحمد الله فاضل، والمجرور في موضع الحال، وقال الزمخشري وإن العامل فيه بمجنون وغير ممنون ذكر في فصلت. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا ثناء على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كان يتعدو بآدابه وامتثال أوامره. وعبر ابن عباس رضي الله عنه عن الخلق بالدين والشرع، وذلك رسول الخلق، وتفصيل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كل فضيلة وحاز كل خصة جميلة، فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحة الفهم وكثرة العلم وكثرة العبادة وشدة الحياة والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة والتوادة والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة وغير ذلك، حسب ما ورد في أخباره وسيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الجنيد: سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوء والله عز وجل، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قيل إن المفتون هنا بمعنى المجنون، ويحتمل غير ذلك من الفتنة والخطاب، وفي قوله فستبصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله ويبصرون لكفار قريش. واختلف في الباء التي في قوله بأيكم على أربعة أكوان، والأول أنها زائدة، الثاني أن غير زائدة، والمعنى بأيكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة، كقول ما له معقول أي له أي عقل أي عقل. الثالث أن الباب معنى فيه، والمعنى في أي فريق منكم المفتون. واستحسن ابن عطية هذا. الرابع أن المعنى بأيكم فتنة المفتون، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، المداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي. وروي أن الكفار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك، فنزلت الآية. ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمني بالرفع وبالعطف على تدهن. قال ابن عطية وقال الزمخشري: هو خبر مبتدئ محذوف تقديره فهم يدهنون. حلاف كثير الحلف في الحق والباطل، مهين هو الضعيف الرأي والعقل. قال ابن عطية: هو من مهن إذا ضعف، فالميم فاء الفعل. وقال الزمخشري: هو من المهانة وهي الذلة والحقارة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: المهين الكذاب. همازل هو الذي يعيب الناس، مشاء بنميمة، أي كثير المشي بالنميمة، يقال نميم ونميمة بمعنى واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، مناع للخير أي شيء، لأن الخير هنا والمال. وقيل معناه مناع من الخير، أي يمنع الناس من الإحسان والعمل الصالح، معتدي من العدوان والظلم، أثيم من الإثم وارتكاب المحرمات، عتل أي غليظ الجسم، قاسي القلب، بعيد الفهم، كثير الجهل، زني من أي ولد زنا. وقيل والذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تتعلق في حلقها. وقيل معناه مريب قبيح الأفعال. وقيل ظلوم وقيل دائم. وقوله بعد ذلك: بعد ما ذكرنا من عيوب فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان. يختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة، فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل من اتصف بها. وقيل المقصود بها الوليد بن المغيرة لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين، وكان كذلك. وقيل أبو جهل، وقيل الأخنس بن شريق، يؤيد هذا انه كانت له زنمه في عنقه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما عرفناه بزنمه، وكان ايضا من ثقيف ويعد في بني زهره، فيصح وصفه بزني من هذا القولين. وقيل الاسود بن عبد يغوث ان كان ذا مال وبنين في موضع مفعول من اجله، متعلق بقوله لا تطع، اي لا تطع بسبب كثره ماله وبنين. ويجوز ان يتعلق بما بعد، والمعنى على هذا انه قال في القران اساطير الاولين، لانه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنين، والعامل في ان كان على هذا فعل من المعنى ولا يجوز ان يعمل فيه. قال الذي هو جواب اذا، لان ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، والاول اظهر وقد تقدم معنى اساطير الاولين. سنسيم على الخرطوم، اصل الخرطوم انف السبع، ثم السعير للانسان استخفافا به وتقبيحا له، والمعنى نجعل له سمة، وهي العلامة على خرطوم يقتل. ففي هذه السمة فقيل هي الضربة بالسيف يوم بدر، وقيل علامة من نار تجعل على أنفه في جهنم، وقيل علامة تجعل على أنفه يوم القيامة ليعرف بها. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي بلونا قريش كما بلونا أصحاب الجنة، وكانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنة، روي أنها بمقربة من صنعاء، فحلفوا ألا يعطوا مسكينا من ناشئا، وباتوا عازمين على ذلك، فأرسل الله على جنة طائفا من نار فحرقتها. فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها، فحاسبوا أنهم أخطأوا الطريق، ثم تبينوها فعرفوا وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما قالوا، فندموا وتابوا إلى الله. ووجد تشبيه قريش بأصحاب الجنة، أن الله أنعم على قريش ببعث محمد صلى الله عليه وسلم كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة، فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك، فعاقبهم الله كما عاقبهم. وقيل شبه قريش لما أصابهم الجوع بشدة القحط، حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا أن يقطعوا غلة جنة من الصباح، وكانت الغلة تمرى. ولا يستثنون في معنى ثلاثة، وقال أحدها لم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا ليصرمنها، والآخر لا يستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوا لأنفسهم، والثالث لا يتوقفون في رأيهم ولا ينثلوا عنه إلا يرجعون عنه. فطاف عليها طائف، قال الفراء الطائف الأمر الذي يأتي بالليل، فأصبحت كالصريم في أربعة أقوال: الأول أصبحت كالليل لأن أسودت لما أصابها، والصريم في اللغة الليل، والثاني أصبحت كالنار لأن أبيضت كالحصيد، ويقال صريم لليل والنار، والثالث أن الصريم الرماد الأسود بلغة بعض العرب، الرابع أصبحت كالمصرومة أي المقطوعة. فتنادوا مصبحين، أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا، وقال بعضهم لبعض: أغدوا على حرثكم أي جنتكم إن كنتم صارمين لها أي حاصدين لثمرها. يتخافتون، يكلم بعضهم بعضا في السر، ويقولون: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وأن في قوله أن يغدوا وأن لا يدخلن حرف عبارة وتفسير. وغدوا على حرد قادرين في الحرد أربعة، وقال الأول أنه المنع، والثاني أنه القص، والثالث أنه الغضب، والرابع أن الحرد اسم عالم للجنة. وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة، أي قادرين في زعمه ومن التقدير بمعنى التضييق، يضيقوا على المساكين. إنا لضالون، يخطون طريق الجنة، قالوا ذلك لما لم يعرفوها، فلما عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا: بل نحن محرومون، أي حرمنا الله خيرها. قال: أوسطهم خير وأفضلهم، ومنه أمة وسطا خيارا، لولا تسبحون أي تقولون سبحان الله. وقيل هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه، وقيل أراد الاستثناء في اليمين بقوله إن شاء الله، والأول أظهر لقوله بعد ذلك سبحان ربنا، والمعنى أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حظهم على التسبيح. يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه ممن علم مساكين وعلى غفلتهم عن التسبيح، بدليل قوله: ألم أقل لكم لولا تسبحون. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا، يعتبرون طلبوا البدل في الدنيا وفي الآخرة، والأول أرجح، لأنه روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله أبدلهم جنة يحمل البغل منها عنقودا. كذلك العذاب، أي مثل هذا العذاب الذي نزل بها الجنة ينزل بقريش. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، الهمزة الإنكار، كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين، بل يجازي كل أحد بعمله، والمراد بالمجرمين هنا الكفار. ما لكم توبيخ للكفار وما مبتدأ ولكم خبر، وتم الكلام هنا، فينبغي أن يوقف عليه. كيف تحكمون توبيخ آخر، أي كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم، إن لكم فيه لما تخيرون. هذه الجملة معمول تدرسون، وكان أصل إن الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرها. وتخيرون معنى وتختارون لأنفسكم، ومعنى الآية لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارون أو لأنفسكم، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. المعنى هل حلفنا لكم أيمانا أن لكم ما تحكمون، ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة. وقولوا إن لكم هو جواب القسم الذي يقتضي الأيمان، ولذلك أكدوا بأن واللام وما تحكمون هو اسم إن دخلت عليه اللام المؤكدة. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي يا محمد اسأل قريشا أيهم زعيم بهذه الأمور، أيهم زعيم بهذه الأمور، والزعيم هو الضامر الأمر القائم به. أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم، هذا تعديد الكفار، ومعنى وإن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم. واختلف القول فلياتوا بشركائهم في الدنيا، يحضروهم حتى أحضرهم حتى يرى حالهم، وهل يقال لهم ذلك يوم القيامة، وشركاؤهم المعبودون من الأصنام وغيرها. وقال الزمخشري معنى أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه، فأتوا بهم، يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه. والأول وضر يوم يكشف عن ساق، قال المتأولون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس، ويتبع القمر من كان يعبد القمر، ويتبع كل أحد ما كان يعبد. ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم منافقون، فيقال لهم: ما شأنكم؟ فيقولون: ننتظر ربنا. قال: فيجيهم الله في غير الصورة التي عرفوه، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقول: نعم. فيكشف لهم عن ساق، فيقول: نعم، أنت ربنا. ويخرون للسجود، فيسجد كل مؤمن، وترجع أصلاب المنافقين عظما واحدا فلا يستطيعون سجودها. وتأويل الحديث كتأويل الآية. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول المؤلف رحمه الله: يوم يكشف عن ساق. قال المتأول: لذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته إلى آخره. يقول: اكتفى المؤلف رحمه الله بذكر قول المتأولين في الآية، وهو أن معنى يكشف عن ساق أن يكشف عن هول يوم القيامة، والساق على هذا هي الشدة. ومن معنى الساق باللغة الشدة، كقوله تعالى: والتفت الساق بالساق، أي اتصلت الشدة بالشدة عند الموت. وذكر المؤلف الحديث وأجراه مجرى الآية. والقول الثاني الذي عرض عنه المؤلف أن المراد بالساق ساق الله تعالى، كما في رواية في الصحيح: فيكشف ربنا عن ساقه. فالحديث يفسر الآية فيكون معناه: يوم يكشف ربنا عن ساقه. ويؤيد ذلك أنه حينئذ يسجد له كل من كان يسجد في الدنيا استجابة وطاعة، ويعجز المنافقون عن السجود، كما يدل لذلك الآية والحديث. والآية تحت من القولين، وتفسر بما دل عليه الحديث أو لا، فإن السنة تفسر القرآن. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: ويدعون إلى السجود، تفسير في الحديث الذي ذكرنا. فإن قيل: كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف؟ الجواب أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله في الدنيا، لا على وجه التكليف والعبادة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي قد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، تهديد للمكذبين بالقرآن. وإعراب من يكذب مفعول ما وهو معطوف، وقد ذكرنا في العرف: سنستدرجهم وما بعده. أم تسألهم أجرا معنا وأنت لا تسألهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر لهم في ترقيم الإسلام. وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور: فاصبر لحكم ربك يقتضي مسالمة للكفار نسخت بسيف، ولا تكن كصاحب الحوت. هو يونس عليه السلام وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه، وهو أيضا ذو النون، والنون هو الحوت. وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات، فنهى الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حتى ذهب مغاضبا. وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار، إذ نادى وهو مكذوب: هذا آخر ما جرى ليونس عليه السلام، ونداه وقوله في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمكذوم شديد الحزن: لنبذ بالعراء وهو مذموم. هذا جواب الأول من فيه والذم لا نبذه بالعراء، فإنه قد قال في الصافات: فنبذناه بالعراء. فالمعنى: لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه نبذ وهو غير مذموم. وقد ذكرنا عراء في الصافات: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، عبارة عن شدة عداوتهم، وإن مخففة من التقية ليزلقونك. أحسن الله إليكم، ليزلقونك عبارة عن شدة عداوتهم، وإن مخففة من الثقيلة بدليل دخول اللام. وليزلقونك معناه يهلكونك، كقولك: نظر فلان إلى عدوه نظرا كاد يصرعه، وأصله من زلق القدم. وقل بفتح الياء وضمها وهما لغة. وقيل إن المعنى يأخذون بالعيد، وكان ذلك في بني أسد، كان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين. فراد بعض من يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فعصمه الله من ذلك، وقال الحسن: دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية، وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو موعظة وتذكير للخلق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة القلم، فقال رحمه الله في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، هذا ثناء على خلق رسول الله. قال ابن عباس رضي الله عنه في قول عائشة: كان خلق رسول الله القرآن، تعني التأدب بأدابه وامتثال أوامره. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: زنيم، ذكر خمسة أقوال في الزنيم، كل هذه الأقوال محتملة، وإن كان من أقواها أن يراد به ولد الزنا وهو المراد. ثم ذكر من المراد بهذه الآية، ذكر خمسة أقوال، ولعل المراد هو الوليد بن مغيرة، وذلك أن أبوه ادعاه بعد 18 سنة. قال ابن عباس: لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب، فألحق به عار لا يفارقه أبدا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولا يستثنون، ذكر ثلاثة أقوال، ولعل من أقواها الثاني، أي لا يستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم. ثم قال في قوله تعالى: فأصبحت كالصريم، ذكرت أربعة أقوال، وهي من باب اختلاف التعبير: أصبحت كالليل، أصبحت كالنهار، كالرماد، كالمصرومة، كل هذه الأقوال وصف لهذه الجنة لما أصابها الله بهذا الطائف وأهلكها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، قيل في الدنيا وقيل في الآخرة، والأول أرجح أي في الدنيا. ثم قال في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، وذكر شيخنا البراك التعليق، وأن للسلف تفسيران. وخلاصة هذه المسألة أنه يفصل فيها على حالين: الحال الأولى من فسر الآية من غير إضافة الساق إلى الله تعالى وحملها على المعنى اللغوي، وأن المراد شدة الهول والأمر العظيم، ولا يلزم من هذا التفسير تأويل الصفات، لأن الآية ليست بهذا الوجه من آيات الصفات. وعلى هذا يحمل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للساق بالشدة. والحالة الثانية من فسر الآية على أن الساق مضافة إلى الله تعالى، وإنما جردت عن الإضافة من باب التعظيم. ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة. فتبين أن من فسرها بالشدة فتفسيره صحيح، ومن فسرها بأنها صفة فتفسيرها صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ويدعون للسجود، قال: فإن قيل كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكريم؟ فالجواب أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله في الدنيا، لا على وجه التكليف والعبادة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.